الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها إلا حديث عائشة، فإنه من أفراد مسلم رحمه الله تعالى. ولهذا الحديث سبب أو قصة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها. تخلف النبي، الصوت مش واضح؟ زين. تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. جاء في لفظ حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الويل هو الوعيد والعذاب والهلاك، والأمر والنهي إذا تعلق بوعيد دل على أن فعل النهي كبيرة، وترك هذا الواجب أيضا كبيرة، فإن الكبيرة ما تعلقت مع النهي بوعيد أو حد أو عذاب أو نحو ذلك. أبو محمد ما بنت. المسألة الثانية: العقب مؤخر القدم، في آخر الكعب من الآخر، والعرقوب فوقه، العرقوب العصب الذي في آخر القدم والعقب تحته من القدم. المسألة الثالثة: في الحديث وجوب تعميم العضو الواجب، في الحديث وجوب تعميم العضو الواجب عند غسله في الوضوء، وأن ترك بعض العضو غير مجزئ في الوضوء. كيف يعني؟ يعني لو توضأ الإنسان وضوءا كاملا لكنه ترك جزءا بسيطا في أعضاء الوضوء الواجبة، مثل الوجه أو اليدين إلى المرفقين أو الرجلين إلى الكعبين، لو بقدر هذا فإن الوضوء لا يكون صحيحا، والصلاة بعده تكون غير صحيحة، وهذا يجعلنا نعتني أكثر بوضوئنا، وأن نسبغ الوضوء بحيث أننا نعمم الماء على العضو كاملا. المسألة الرابعة فيه الحديث إشارة إلى نزع الخاتم وما يمنع وصول الماء إلى العضو، وما يمنع وصول الماء إلى العضو. فكل ما يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب يجب إزالته لإيصال الماء، كالأصباغ أو الخاتم أو الساعة إن كانت تمنع الماء، كانت يعني شادة على اليد أو أنها لاصقة باليد فتمنع وصول الماء، إلا ما جاز مسحه، إلا ما جاز مسحه كالمسح على الخفين أو المسح على الرأس، هذا شيء ثاني. ومن هنا ينتبه النساء إلى مسألة العازل الذي يوضع على الأظافر والذي يسمى مناكير أو شيء من هذا، فإنه عازل للماء لا يصح الوضوء عليه، فلا بد من إزالته ثم الوضوء، لا بد من إزالته ثم الوضوء لمن يعني كان انتقض وضوءها. ويدخل أيضا في هذا مثل كذلك هذه الأظافر التي تركب على الأظافر، أظفر يركب على ظفر، ومنها اللصق الذي يوضع في اليد أو في الظهر أو في نوع، يعني في الأماكن التي يكون فيها بعض المرات يضعون لصق لشيء معين عندهم، فهذا لا بد إزال حتى يضع الماء، إلا إذا كان هذا لضرورة أو لمرض أو شيء فهنا مسألة أخرى. هذا يجرنا إلى مسألة في هذا الحديث، وهذه المسائل تجرنا إلى مسألة، وهي مسألة شروط الوضوء، مسألة شروط الوضوء. دل الحديث على شرط من شروط الوضوء وهو إسباغ العضو الواجب وإيصال الماء، وإيصال الماء إلى العضو. فهذا يجرنا إلى مسألة شروط الوضوء. من شروط الوضوء الإسلام والعقل والبلوغ، الإسلام والعقل والبلوغ، ومنها الذي نص عليه الحديث وهو إسباغ العضو الواجب بالماء وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومنها أي من شروط الوضوء انقطاع الحدث، والعقل اكتب إذا عندك شيء، اكتب في ورقة إذا عندك شيء. ثالثا انقطاع موجب، يعني لا بد من انقطاع الحدث سواء كان بولا أو ريحا أو غائطا، لا يتوضأ إلا بعد انقطاع الحدث. الرابع النية، والخامس أن يكون الماء طاهرا، أن يكون الماء طاهر يصح الوضوء به. هات الحديث الذي بعده. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منفه ماء مما يستنشق، وإن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين ذاك يده. وفي لفظ لمسلم: هذا الحديث في كتاب الطهارة يدل على مسائل في الوضوء والطهارة، منها معنى الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق جذب الماء بالأنف، أن يجذب الماء بنفس الأنف إلى الداخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنثار عكسه، وهو إخراج الماء الذي استنشقته من أنفك بالنفس، بالنفس، أن تخرجه بنفسك يعني بالهواء. المسألة الثانية: مشروعية الاستنشاق والاستنثار في الوضوء. لا خلاف بين أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق مشروع في الوضوء، أو مشروعتان في الوضوء، لكن اختلف أهل العلم في حكمهما، هل هما واجبتان أم مستحبتان. المشروع كلهم يقولون أنه مشروع في الوضوء، لكن وين الخلاف وقع بين أهل العلم؟ هل هذه سنة فإذا تركها الإنسان لا شيء عليه، أو أنها واجبة يجب عليه فعلها، وإذا تركها قد يقع في الإثم؟ خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الوضوء، من مستحبات الوضوء. واستدلوا بذلك أو على ذلك بحديث عثمان الذي سيأتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر المضمضة والاستنشاق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يحمل على الاستحباب، والفعل يحمل على الاستحباب. والقول الثاني أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان، يعني يجب على المسلم أنه يستنشق ويستنثر. أنا قلت المضمضة، المضمضة مسألة ثانية بعدين ستأتي. أن الاستنشاق والاستنثار في الوضوء من واجبات الوضوء، يعني لا يجوز للإنسان أن يتركهما ويأثم بتركهما. واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: فليجعل في أنفه ماء. ولفظ فليجعل فعل المضارع أضيفت عليه اللام أفاد الأمر، ثم ليستنثر أمر آخر، ثم هذا الذي يريده أصلا المؤلف مع المسائل الأخرى، قال: ليستنشق بمنخريه من الماء، دل على الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من توضأ فليستنشق. فكله دل على الأوامر، وهذا القول أحوط، هذا القول أحوط. المسألة الثالثة: معنى الاستجمار ومن استجمر فليوتر. الاستجمار إزالة البول والغائط عن مخرجيهما بالحجارة، أن يزيل بعد ما ينتهي من قضاء حاجته الغائط أو البول بالحجارة، هذا يسمى استجمار. ويجوز أن يستجمر بغير الحجارة، ويجوز أن يستجمر بغير الحجارة ما لم يكن شيئا محترما معظما، ما لم يكن شيئا محترما معظما. فيجوز بالمنديل، يجوز أيضا بما شابه ذلك، لكن ما يكون شيء محترم كالطعام أو يكون مثلا شيء فيه كلام الله جل وعلا فهذا لا يجوز البتة. المسألة الرابعة حكم الإيتار في الاستجمار، حكم الإيتار في الاستجمار. دل الحديث على وجوب الإيتار في الاستجمار، يعني أن يستجمر وترا، أن يستجمر وترا، وفيه الأمر ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. لكن اختلف أهل العلم في أقل الوتر، اختلف أهل العلم في أقل الوتر. فالقول الأول أن أقل الوتر ثلاثة، أن أقل الوتر ثلاثة لحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن هنا اللفظ وأن لا نستنجي أو وأن لا يستنجي أحد بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يستنجي أحد بأقل من ثلاثة أحجار. والقول الثاني أنه لا يشترط عدد ثلاثة خمسة، بما ينقي، بما ينقي بلا عدد. والقول الأول أرجح، والقول الأول أرجح. المسألة الخامسة حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء، حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم وقبل إدخالهما في الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وظاهر الحديث أن هذا الفعل واجب، يعني إذا قام الإنسان من نومه أن يغسل يده ثلاث قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يدخلهما في الإناء ويتوضأ. لكن جمهور أهل العلم، أو نبدأ نقول لا خلاف أن ذلك مشروع، لا خلاف في أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بعد النوم مشروع، لكن اختلف أهل العلم في حكم ذلك، في حكم ذلك. وجمهور أهل العلم على الاستحباب، جمهور أهل العلم على الاستحباب، وقال بعض أهل العلم بالوجوب، وقال بعض أهل العلم الوجوب، والراجح الله تعالى أعلم الاستحباب، وهو قول جمهور أهل العلم. المسألة السادسة أنه لو غمس يده في الإناء قبل أن يدخلهما فما حكم الماء؟ لو أنه أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فما حكم هذا الماء؟ الصحيح أن هذا الماء طاهر يجوز استخدامه للوضوء ولغيره، حتى لو قيل بالوجوب، حتى لو قيل بوجوب غسل اليد ثلاثا لو أدخلها قبل فإن الماء هذا طاهر لا ينجسه شيء، لأن الأصل في المياه الطهارة. حديث الخامس، اللي عنده سؤال أو فاتني شيء أو كذا يكتب لي. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ترم. التسكين أو لا يغتسل؟ لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث فيه آداب وفيه سنن وفيه أحكام كثيرة. من مسائله نهي العبد الآدمي عن البول في الماء الدائم، والماء الدائم هو الذي لا يجري، كأن تكون بركة أو يعني سطل ماء أو نحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يبول فيه، وسيأتي التفصيل فيه أكثر. فلا يبول الإنسان في الماء الدائم، والنهي هنا صريح في التحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا دل دليل أو قرينة، فالأصل التحريم إلا إذا دل دليل أو قرينة. المسألة الثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري إذا بال أحد فيه. وجاء في رواية ثم يغتسل منه بدل فيه، وجاء في رواية فيه، ومعنى فيه أي أنه ينغمس داخله، ومعنى منه أنه يغترف منه يتناول. طيب المسألة الثالثة حكم الماء الذي بيل فيه. هنا نحتاج أننا نفصل قليلا. أولا يقول أهل العلم أن الماء الجاري لا ينجس، الماء الجاري لا ينجس، ودليله بذلك حديث بئر مضاعة الذي كانت ترمى فيه الحياض وترمى فيه الميتات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنه كان جاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. ثانيا أن الماء المستبحر، أن الماء المستبحر كمياه الأبحار والأنهار الكبيرة والبحيرات الكبيرة لا ينجس وإن بال فيه بنو آدم أو الإنسان. ثالثا أن الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير بنجاسة فالأصل فيه الطهارة، أن الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير بنجاسة فهو طاهر والأصل فيه الطهارة. رابعا إن كان الماء قليلا، إن كان الماء قليلا وغيرته النجاسة غلبت عليه فهذا نجس يجب اجتنابه، هذا نجس يجب اجتنابه. خامسا إن كان الماء قليلا ولم يتغير، ماء قليل ولم يتغير، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالأول أنه إن لم يتغير فهو باق على أصله طاهر لا ينجسه شيء، وهذا مذهب الإمام مالك. والقول الثاني أنه مباشرة إذا لمسته النجاسة فإنه ينجس حتى لو لم يتغير، هذا قول الأحناف. والثالث التفريق بين القلتين فما دون القلتين ينجس وما أكثر من القلتين لا ينجس. والراجح القول الأول، قول الإمام مالك أنه لا ينجس هذا الماء وإن كان قليلا إلا إذا غلبت النجاسة عليه. لكن من هي عن البول فيه؟ لكن من هي عن البول فيه؟ لكن المسألة في حكم الماء هذا. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن الحكم لا يختص بالاغتسال، أن الحكم لا يختص بالاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه. جاء في رواية عند الترمذي قال: ثم يتوضأ منه. يعني الحكم لا يتعلق بالاغتسال فقط، يأخذ أيضا الوضوء نفس الحكم. المسألة الرابعة أن بول غير الآدمي من الحيوانات النجسة له حكم بول الآدمي، له حكم بول الآدمي اشتراك في النجاسة. المسألة الخامسة أن غائط الآدمي له حكم بوله، له حكم بوله، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فمن باب أولى أنه لا يتغوط فيه، من باب أولى أنه لا يتغوط فيه. المسألة السادسة أن بول ما ليس أو البول الذي ليس بنجس لا يدخل فيه هذا الحكم، لا يدخل فيه هذا الحكم، يعني أنه يكون نجس أو نحو ذلك، إلا إن غلب على أيضا طعمه أو ريحه فخرج عن أصله. مسألة الأخيرة السابعة حكم الماء المستعمل، حكم الماء المستعمل، وهو الماء الذي استعمله الإنسان لطهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر. يعني إذا استخدم مثل الدلو ماء توضأ فيه يبقى منه ماء، هذا الماء المستعمل، أو غسل نفسه بقى ماء، هل هذا الماء المستعمل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به أو الاغتسال منه؟ الذي جرنا لهذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فإذا بقي من هذا الماء شيء هل يغتسل منه أو لا يغتسل منه الماء المستعمل؟ الراجح أنه يجوز استعماله، أي الماء المستعمل للوضوء وللاغتسال، لأن الأصل في المياه الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه اغتسل بفضل ميمونة، أنه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم. إذن هذا الحديث له ثلاثة أوجه في النهي، ثلاثة أوجه في النهي. النهي عن البول في الماء الدائم سواء اغتسل منه الإنسان أو لم يغتسل منه الإنسان، لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم. الوجه الثاني النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، إذا يكون جنب يأتي يغطس في ماء دائم. الثالث النهي عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يعني يبول فيه ثم يرجع ويغتسل من هذا الماء الذي بال فيه، فهذا دخل فيه نهيان. الحديث السادس والسابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وللمسلمين طولهن بالتراب. الحديث السابع وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الكهف في الإناء تغسلوه سبعا مع الكهوف آمنة بالتراب. هذان الحديثان أيضا مما يتعلق بمسائل الطهارة وما يتعلق بالمياه، وفيه مسائل كثيرة. المسألة الأولى معنى الولوغ، إذا ولغ الكلب، ولوغ الكلب هو شربه بلعق لسانه في الماء حتى يوصل الماء إلى فمه، إدخال الكلب لسانه في الماء ويلعق منه. الثانية، المسألة الثانية، الحديث ظاهر في وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ الكلب في الإناء ظاهرا في غسله بهذه الصفة، ولا اختلاف أنه يغسل. لكن أنبه على يعني مسألة مهمة تبنى عليها مسائل كثيرة، وهي هل هذا الغسل سبع مرات وكذا تعبدي أو هو معقول؟ تعبدي يعني ما نعرف الحكمة منه، أمرنا أن نفعل كذا وفعلنا. معقول أي أنه له معنى يستنبطها أو حكمة يستنبطها العلماء، وهي أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أمر بذلك لأن لعاب الكلب نجس، لأن لعاب الكلب نجس. هذا قول الجمهور أنه يعني معقول المعنى، أنه معقول المعنى، وحمله بعض أهل العلم على القذارة، وبعض أهل العلم حمله على النجاسة. وهذا قول للمالكية، واختاره ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد، وسار عليه بعض علماء المالكية أن المعنى معقول وهو النجاسة أو القذارة أو نحو ذلك. المسألة الثالثة، أنه يجب غسل الإناء سبعا لظاهر الحديث، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. المسألة الرابعة، أن هذا الحكم الغسل سبعا، أبو عادل يصيح كذا بيشوش على الله، أن هذا الحكم خاص بولوغ الكلب، خاص بولوغ الكلب، ليس يعني لا يدخل فيه إذا أدخل الكلب يده أو دخل ذيله فيه أو نحو ذلك. هذا الحكم سبعا أولاهن بالتراب خاص بولوغه، لأن النص ورد فيه، النص ورد فيه. المسألة الخامسة، أن الماء الذي كان في الإناء يجب إراقته، يجب إراقته، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك يقول يستحب إراقته، وذلك لأن الإمام مالك لم تثبت عنده هذه اللفظة فليرقه، ما ثبتت عند الإمام مالك، فليرقه ما ثبتت عند الإمام مالك، فما قال بها، إنما قال يستحب لقلة مؤونته. طيب، إذا كان يجب إراقته، هل يجب إراقته على الفور أو عند الاستخدام؟ جمهور أهل العلم على أنه عند الاستخدام يجب إراقته، والفور على الاستحباب، والفور على الاستحباب. فالماء أصلا هذا الذي ولغ فيه الكلب لا يجوز استخدامه، لكن هذا الإناء الآن الذي عندي ولغ فيه الكلب الآن، لكني أنا ما استخدمته، أنا لم أستخدمه، أتيت بعد ساعة ساعتين أردت أن أستخدمه، الآن يجب علي إراقته. أما قبل هذا عند بدء ولوغ الكلب يستحب لي إراقته، لكن عند الاستعمال يجب علي إراقته. المسألة السادسة، هل الإراقة، إراقة ما في الإناء خاصة بالماء أو أنه في الطعام كذلك؟ يرحمك الله. الماء يراق للنص، نص النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه، أما الطعام فيقاس عليه لماذا؟ لا، لماذا قسنا الماء الطعام على الماء؟ للنجاسة، لو قلنا بالتعبد ما أرقنا. هنا أنا أقول لكم ستأتي مسائل ترتبط مع بعضها، العلة النجاسة وهي مشتركة بين الماء وبين الطعام إذا ولغ فيه الكلب، فيراق إن كان طعاما أو ماء، وهذا الأولى والأحوط. السابعة، أن الواجب تعفير الإناء بالتراب، أن الواجب تعفير الإناء بالتراب خلافا للإمام مالك، خلافا للإمام مالك. وهذا ظاهر الحديث، والإمام مالك رحمه الله تعالى ما رأى التعفير بالتراب لأن هذه اللفظة لم تثبت عنده، لأن هذه اللفظة فروه بالتراب ما ثبتت عنده رحمه الله تعالى. المسألة الثامنة، نلاحظ أن الحديث قال أولاهن بالتراب، وفي حديث عبد الله قال الثامنة بالتراب، وفي رواية قال إحداهن بالتراب. فظاهر الحديث أن في تعارض، هل التعفير بالتراب سيكون في أوله أو في آخره؟ سبق أن التعفير واجب، وفي الأولى أولى، وإن أخره فلا بأس، في الأولى أولى وإن أخره فلا بأس. المسألة التاسعة، هل التعفير بالتراب واحدة من السبع غسلات، أو أنه غسلة أو تعفير ثامن زائد؟ معي؟ يعني هل ستغسل الإناء سبع مرات منها التعفير بالتراب؟ فسيكون الغسل كم؟ ست أربع نقص زيادة عندك شو اليوم خصومات؟ طيب سعدي شو قلت؟ ثمانية. طيب أنا أخطأت إذا سمح. هل سيكون ست غسلات والسابعة بالتراب أو سيكون سبع غسلات والثامنة بالتراب؟ الرواية الثانية يشبه الأولى، قال فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، والرواية الثانية صريحة قال وعفروه الثامنة بالتراب، يعني الغسلات بالماء سبع والتراب ثامنة سواء كانت أولى أو أخيرة. التاسعة العاشرة هل يقوم الصابون مقامه؟ يعني واحد سيأتي يقول نحن سنغسله سبع مرات بالماء والثامنة بالصابون، ما رأيكم؟ ها؟ ممتاز. طيب ها؟ صابون فيه مواد كيماوية وأشياء قوية. ها؟ ها؟ كيف؟ الصابون ما يجوز الصابون حتى ولو كان الحكم معقول، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب، ولو كان يجوز غيره لقال بالسدر والكافور وغير ذلك. وهذا أيضا يبين لنا يعني شمولية الإسلام وعظم قيمة هذا الدين. أدين يعتني بالعبد حتى في هذه الجزئيات البسيطة؟ هذا دين عظيم. دينك يعتني حتى بشرب كل ما تحتاج، الكلب قد يلق فهل هذا حكمه كذا أو كذا؟ التراب لماذا خص التراب؟ لذلك يعني من الاكتشافات، وإحنا ما علينا من هذه الأشياء، لكن يقولون أنها يعني فيه جراثيم ما تخرج إلا بالتراب، هذا نحن ما نحتاجه لأن عدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قلوبنا منشرحة لها تماما. أتت هذه أو ما أتت، نحن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين لها مستمسكين بها، عنها ندب الهوى إن لها عضد ما نتنازل عنها. طيب الحادية عشرة، اختصر لكم شوي، هل هذا الحكم عام لكل الكلاب أو هو لكلاب دون كلاب؟ لماذا هذا السؤال؟ قد يقول لك أنا عندي كلب صيد أو أنا عندي كلب حراسة، فهل يدخل فيه هذا الحكم؟ الصحيح أنه يدخل فيه هذا الحكم، يدخل فيه هذا الحكم على قول جمهور أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، ما قال إلا كلب صيد أو نحوه، فجميع الكلاب تأخذ هذا الحكم. طيب هل يقاس على الكلب الخنزير؟ لو ولغ الخنزير في إناء أحدنا هل نقول يغسله سبعا إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو عفروه الثامنة بالتراب؟ لا، لأن هذا الحكم خاص بالكلب. لا شك أن الخنزير نجس، الخنزير نجس وإذا ولغ في الإناء نرجع إلى مسألة هل النجاسة غلبت أو ما غلبت، فإذا غلبت النجاسة فإنه يترك، وإذا ما غلبت فإن الماء على أصل طهارته، لكن ما نعامله كمعاملة الكلب. طيب، كذلك جميع الحيوانات النجسة تعامل كمعاملة يعني الخنزير وليس الكلب، الكلب له حكم خاص. طيب، الحيوانات غير النجسة إذا شربت أو شربت في إناء أحدنا أو ولغت في إناء أحدنا، فما كان من الحيوانات سؤره طاهر فإنه لا أثر له، كالهرة مثلا أو الناقة أو الغنم أو البقر، فإن سؤره طاهر لأنها هي من الطاهرات فيكون سؤره طاهر، هذه ما تؤثر. طيب، أسألكم سؤال، إذا ولغ 5 كلاب في إناء واحد، 5 كلاب ولغوا في إناء واحد، شو بتسوي يا أحمد؟ سبع سبع سبع 5 مرات؟ ها ها ها بس خلاص، إذا أنت قلت 7 خلاص ما عاد متعلق. ها نفس الماء واحد لكن 5 كلاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب خلاص ما عاد ينفع. ها الصحيح أنك تغسل 7 إحداهن بالتراب، الأولى والثامنة ما يحتاج، يعني إذا تعدد الولغ أو الولغ لا يتعدد الغسل لكل كلب تغسله، يكفي 7 إحداهن بالتراب. طيب، التعفير بالتراب ليس له حد، التعفير بالتراب ليس له حد ولا يقدر، وإنما على حسب المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفروه 8 بالتراب، ما هو؟ الإناء، فعلى قدر الإناء يعفر بالتراب، على قدر الإناء